بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله. كتاب الاعتكاف. قال: ويلحق بذلك، يعني يلحق بالصوم الاعتكاف، وفي الآية الكريمة هذا المقطع: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، سورة البقرة الآية 187. قال: وإنما جعله، يعني المصنف الشهيد الأول رحمه الله، وإنما جعله، يعني جعل الاعتكاف، من لواحقه، يعني من لواحق الصوم، لأمور ثلاثة. قال: أولا لاشتراطه به، لاشتراط الاعتكاف بالصوم أولا، ثانيا ولاستحبابه مؤكدا في شهر رمضان، هذا ثانيا. بعضهم يقرأها واستحبابه، لا، هذه معطوفة على اشتراطه، لاشتراط الاعتكاف بالصوم ولاستحبابه، أي الاعتكاف استحبابا مؤكدا في شهر رمضان، هذا السبب الثاني، الوجه الثاني للإلحاق. ثالثا قال: ولقلة مباحثه، يعني قلة مباحث ومسائل الاعتكاف، وقلة مباحثه في هذا المختصر، يعني كتاب اللمعة الدمشقية، وقلة مباحث معطوف، هذا السبب الثالث، وقلة مباحثه في هذا المختصر عما يليق بالكتاب المفرد. مراد من الكتاب يعني مثل كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، كتاب الحج، هذا هو المراد بالكتاب. وأما حكمه الشرعي، حكم التكليفي، هو مستحب مندوب في حد نفسه، واستحبابه مؤكد، ولذلك قال: وهو، يعني الاعتكاف، مستحب. الاستحباب تارة يكون استحبابا مؤكدا، فلذلك الشهيد الثاني رحمه الله هنا قيد الإطلاق، قال: استحبابا مؤكدا، من قبيل غسل الجمعة، استحبابه مؤكد، ومن قبيل صلاة الليل، استحبابها مؤكد. ويشهد لذلك عن أهمية غسل الجمعة وأهمية صلاة الليل، أهمية الملاك، ما ورد في أبواب غسل الجمعة وصلاة الليل، أنه مثلا يقضى، مثلا القضاء دلالة على الأهمية مع أنه مستحب، أو ما ورد في التعبيرات وفي ألسنة الروايات: وغسل الجمعة واجب، يعني ثابت ثبوت مؤكد في الشريعة، استحباب مؤكد، حتى قال بعض العلماء بوجوبه. ومن قبيل العقيقة، العقيقة واجبة كما عن الكليني رحمه الله، ولكن المشهور أن غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة والعقيقة من المستحبات المؤكدة، سنة نبوية مؤكدة، ولذلك قال: وهو مستحب، أي الاعتكاف، استحبابا مؤكدا. وهذا ما يظهر من الروايات. من ذلك رواية أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في العشر الأول، عشرة أولى، عشرة ثانية، عشرة وسطى، وعشرة ثالثة، العشرة الأخيرة الثالثة هذه فيها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في العشر الأول أو الأول، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر. شاهد هنا، ثم لم يزل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر. لذلك قال الأعلام كما تلاحظون في منهاج الصالحين أن الاعتكاف مستحب، استحباب مؤكد، أو أن الاعتكاف مستحب، وأفضله شهر رمضان، وخصوصا في العشر الأواخر منه، لهذا الحديث الشريف حيث قال الإمام الصادق عليه السلام حاكيا سنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، ثم لم يزل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني استمر على هذه الطريقة، ثم لم يزل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر. ومما يدل على استحبابه وأهميته ورجحانه رجحانا بالغا كبيرا بالشريعة المقدسة أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، والأحكام الشرعية تابعة لملاكات، ملاكات أحكام الشرعية تابعة لمصالح واقعية، فإذا كانت المصلحة ملزمة 100% هنا وجوب، إذا كانت المصلحة راجحة استحباب، إذا كانت المصلحة راجحة رجحانا مؤكدا استحباب مؤكد 90% مثلا. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لأنه أحيانا في الرواية ما موجود هذا التعبير أنه وإنما من لسان الدليل يستظهر الفقهاء ويستنبط الفقهاء أن هذا مستحب أو مستحب مؤكد. لا نعد الرجل فقيها حتى يعرف لحن كلامنا. قال عليه السلام، لاحظوا، من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فأجر الله على يديه قضاها، كتب الله عز وجل له حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما. وهو مستحب استحبابا مؤكدا خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان، لما عرفت من الرواية في سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا لما ورد في الروايات الشريفة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. هذه عادة خطباء يتعرضوا، وأنا أتعرض في العشر الأواخر إلى الآية، فالآن صارت يعني بحمد الله سنة قد أحيت، هي كانت سنة منسية الاعتكاف، الآن يعني بدأت يعني خدت يعني مجال كبير خصوصا في أوساط الشباب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. بعض الناس يفتروا من بعد ليلة القدر 23 شهر رمضان ينتظر متى العيد، مع أن هذه العشر الأواخر ذات أهمية كبرى. ولذا الرواية الصحيحة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر خيمة وشمر المئزر وطوى فراشه، وفي بعض الروايات وتفرغ واعتزل وتفرغ للعبادة. تفرغ للعبادة: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. لذلك قال في المتن: خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه خير أسوة وقدوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد كان صلى الله عليه وآله يواظب عليه على الاعتكاف فيها، يعني في العشر الأواخر من شهر رمضان. تضرب له قبة بالمسجد النبوي الشريف من شعر، في بعض الشروح يعني من الشعر المعز، ويطوى فراشه ويتفرغ للعبادة. قال: وفاته، الشهيد الثاني رحمه الله، وفاته صلى الله عليه وآله عام بدر، وقعت بدر بسببها، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اتقوا الله، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. راجع الإرشاد للشيخ المفيد بعد خطبة، هاي مطالب لكم، حياكم الله. فإنه سلام الله عليه كما أحصى الشيخ المفيد وأهل السير والأخبار، قتل أزيد من نصف جيش المشركين، وفيهم صناديد وفيهم أبطال. فلذا لما خرج جماعة من الأنصار للوليد بن عتبة وعتبة وشيبة: من أنتم؟ عرفوا. قالوا: فلان. قال: لا حاجة لنا، ارجعوا ليخرج إلينا الأكفاء. عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة. فلما عرفوا أنفسهم قالوا: أكفاء كرام، معدل هذا السيرة النبوية ثابت. وكفى الله المؤمنين القتال، الآية في الروايات بعلي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه قتل 36 من جيش المشركين. فأنا أبو الحسن، يقول لمعاوية في بعض المكاتبات بنهج البلاغة، وقد دعوت إلى الحرب، فدع الناس جانبا وبرز إلي ليعلم أينا المرين على قلبه والمغطى على بصره، فأنا أبو الحسن قاتل جدك عتبة وخالك وليد بن عتبة وأخيك حنظلة بن أبي سفيان يوم بدر شدخا بالسيف، وذلك السيف معي وبذلك القلب القاعد هوي. هنا في مروج الذهب بالمناسبة قالوا: التفت معاوية بن أبي سفيان إلى عمرو بن العاص: ما تقول في مقالة علي بن أبي طالب؟ قال: لقد أنصفك الرجل، ابرز إليه، فإن قتلته قتلت أشجع العرب، وإن قتلك عجل بك إلى الجنة. فقال: طمعت في الخلافة من بعدي ابن العاص؟ أقسم بالله وآياته والمرء عما قال مسؤول: إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، ذاك الذي سلم في ليلة الفرقان، استحب فيها الغسل، استحبابه ثابت بدليل معتبر على رأي بعض جماعة من الأعلام يجزئ الوضوء، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، وجبريل في ألف وميكال في ألف، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أحسان. ويقال أيضا في ذلك اليوم يوم الفرقان كانت وفاة أحد أزواج النبي صلى الله عليه وآله. وفاته الاعتكاف عام بدر بسببها، بسبب وقعة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فقضاها صلى الله عليه وآله وسلم. شوف لاحظ أهمية الاعتكاف، نكتشف أهمية الاعتكاف من خلال هذه السيرة النبوية، أنه استحباب مؤكد إلى درجة أنه صلى الله عليه وآله قال فقضاها في القابل السنة القادمة. هنا رواية أيضا بالمناسبة، بعد خلص شهر رمضان شوال ما كل الحج، تقرأ الأدعية الشريفة في ليالي شهر رمضان وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام. الرواية عن الصادق عليه السلام بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل يعني السنة القادمة إلا أن يشهد عرفه، لعله هذا الإشارة إلى الأدعية واغفر لنا تلك الذنوب العظام وين؟ في عرفة، يوم عرفة، فإنه يوم دعاء ومسألة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن اعتكافها يعدل حجتين وعمرتين. ظاهرا العشر الأواخر من شهر رمضان. ثم قال ويشترط في صحة الاعتكاف، بعض الضمائر بعض واضحة، ويشترط شرائط الصحة، ويشترط في صحة الاعتكاف الصوم، وهذا هو المشهور بلا خلاف للروايات والأخبار، وإن لم يكن لأجله، يعني شنو لأجل الاعتكاف مو، وإن لم يكن لأجله، وإن لم يكن الصوم لأجل الاعتكاف. أما الروايات فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام لا اعتكاف إلا بصوم، وغير ذلك من الروايات طبعا. وأما قول الشارح رحمه الله فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن اعتكافها يعدل حجتين وعمرتين، هذا في معتبرة السكوني أو موثقة السكوني على المشهور أنه عملت الطائفة برواياته وبالتوثيقات العامة أيضا. الرواية رواية السكوني من العامة هو، لكن عملت الطائفة برواياته كما عن الشيخ الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة. فتلاحظ كثير أن روايات السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام أنه عن آبائه وأجداده عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن رسول الله قال كذا أو فعل كذا، يعني يكون السند متصل. أما إذا كان مع زرارة وأمثال زرارة من أصحاب الإمام محمد المسلم بعد الإمام خلاص، يعني الرواية هكذا في نظر العامة أن رواية الإمام مرسلة مرفوعة ماكو سند، كل ما حدثتكم به أكو روايات، فإنما هو حديث أبي عن أبي وهكذا بالسند المتصل، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباب. لأن زرار يعتقد في الإمام الإمامة صح ولا لا بعد ما يحتاج، أما هذا لأنه من العامة فالإمام تلاحظوا رواية عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع بعض المشايخ الأفاضل يقول لك مثلا يجوا جماعة دخلوا على الإمام الباقر يضيق خلقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين بينك وبين النبي مدة من الزمن، فكيف الآن وين السند في الحديث؟ بعد وفاة الإمام الباقر سلام الله عليه جو جماعة دخلوا على الإمام الصادق مرة واحدة سمعوا من الإمام قال الله جل جلاله، بعد عظم ابن أول قال رسول الله الآن قال الله حديث قدسي مساكين زينب مساكين لا يعرفون قدر أهل هذا البيت سلام الله عليهم. ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي. فالغرض أنه رواية السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين. قال ويشترط في صحة الاعتكاف الصوم وإن لم يكن الصوم لأجله أي لأجل الاعتكاف بل حتى لو كان مثلا شهر رمضان هو يصوم شهر رمضان لا يقع صوم غيره في صلاة ولا أنا أحيانا في غير شهر رمضان لابد أن يصوم الآن الصوم شهر رمضان في العشر الأواخر فيقع فيه الاعتكاف لأنه مشروط بالصوم والمشروط عدم عند عدم شرط كما أن الصلاة مشروطة بالطهارة لا صلاة إلا بطهور مثلا فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في هذا شرط من مكلف هذا بناء على كون عبادة الصبي تمرينية فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم. قال ويشترط في صحة الصوم ويشترط في صحة الاعتكاف الصوم وإن لم يكن بلي وإن لم يكن الصوم لأجل الاعتكاف كما لو اعتكف في شهر رمضان فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم. هذا بناء على أن عبادة الصبي تمرينية ولكن المعروف عند المحققين أنها شرعية. أيضا من مكلف يصح منه الصوم كالحائض مثلا اشترط في صحة صومها الخلو من الحيض المرأة وهكذا المسافر فرضا فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم. طبعا عبارة مكلف يعني شنو يعني بالغ عاقل ولكن عند جمع من المحققين أن عبادة الصبي شرعية والثمرة تظهر أين ما لو مثلا صلى هذا الصبي المراهق فبلغ في أثناء الصلاة أو ما أشبه ذلك بعد الفراغ من الصلاة في الوقت. طبعا علامات البلوغ مرت علينا بالنسبة للولد الذكر وكمال 15 سنة قمرية هلالية مثلا ونحو ذلك فالثمرة تظهر هنا أنه بناء على القول أن عبادة الصبي شرعية يحكم بصحة صلاته والاجتزاء بها الصحة يعني الاجتزاء والاكتفاء. أما لو كانت تمرينية ففي الوقت يجب عليه شنو إعادة الصلاة. ولذا في منهاج الصالحين تلاحظون يذكرون هكذا أنه فالأقوى صحة صلاته ليش بناء على أن العبادة شرعية صلاة شرعية وإن كان الأحوط استحبابا إيش إعادة في الواقع لأجل إيش حذرا من مخالفة من يقول بأنها تمرينية واحتياط استحبابي. فلا يصح إلا من مكلف اعتكاف إلا من مكلف يصح منه الصوم أيضا في زمان يصح صومه يوم العيد مثلا ما يجوز صوم حرام أو مثلا لو كان مسافر وجب عليه فرضا التقصير والإفطار. قال واشتراط التكليف فيه يعني في الاعتكاف مبني على أن عبادة الصبي تمرينان ليست صحيحتان يعني غير مجزئة ولا شرعية صحة والبطلان حكم وضعي صحة والبطلان عقد صحيح عقد باطل طهارة نجاسة يقال لها أحكام وضعية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا نهي، فلو وقعت المعاملة البيع والشراء كان آثمين البائع والمشتري مأثومين، هذا الحكم التكليفي. وإن كانت المعاملة صحيحة وضعا، يعني الحكم الوضعي المعاملة صحيحة يحصل نقل وانتقال، فهناك أحكام تكليفية وهي الأحكام الخمسة للمراجعة، يعني المطالب واضحة لديكم، الوجوب والحرمة والاستحباب والكاهسة. قال لها أحكام تكليفية، أحكام خمسة، وهناك مقابلها الأحكام الوضعية، وليست القوانين الوضعية يعني الدساتير البشرية الوضعية. المراد من الأحكام الوضعية اصطلاحا في علم الأصول يعني كل ما ليس بحكم تكليفي، كالصحة والبطلان والفساد، طهارة، نجاسة، ملكية، زوجية إلى آخره. طبعا هذه الأحكام الوضعية ترتب عليها أحكام تكليفية، هذه المرأة زوجة لفلان، زوج لفلان، فيجب عليه النفقة وجوب حكم تكليفي، ويجب عليها تمكين، فإن لم تفعل كانت آثمة، وإن لم يفعل كان آثما، حكم تكليفي. قال واشتراط التكليف في الاعتكاف مبني على أن عبادة الصبي تمرينا ليست صحيحة ولا شرعية، وقد تقدم ما يدل على صحة صومه في أول كتاب الصوم. هذه الزبدة الفقهية في الهامش مو مؤشر على الصفحة، لكن في نسخة سيد كلنتر تقريبا في الصفحة 101 أنا حسب مراجعتي، لو تراجع الصفحة 101 سريعا من هذه النسخة، روضة البهي الشرح للمادة الدمشقية مجلد الثاني اللي هي تحقيق سيد كلنتر صفحة 101. القول في شروطه، أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته، ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل، إلى أن قال ويعتبر في الصحة التمييز وإن لم يكن مكلفا، ويعلم منه أن صوم المميز صبي المميز صحيح فيكون شرعيا. في الهامش تعليق للسيد كلنتر، لأن الصحة هي تمامية العمل وفق الأمر الشرعي، فالحكم بالصحة مستلزم للحكم بالشرعية، وبه صرح في الدروس. ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع فلا يقتضي الشرعية، أحكام الوضعية وهي لا تلازم الأحكام التكليفية، والأولى الشهيد الثاني يقول في الشرح والأولى كونه تمرينيا لا شرعيا، ويمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرنا خلافا لبعضهم إلى آخر العبارة. هذا المراد من قوله وقد تقدم، يعني في أول كتاب الصوم حينما تكلم حول شنه، حول القول في شروط وجوب الصوم والقول في شروط صحته، وقد تقدم ما يدل على صحة صومه، صوم الصبي، حتى على القول بأنها تمرينية. ليش؟ لأنها وقعت وفق الأمر الشرعي، صلى بطهارة وصام وامتنع المفطرات إلى آخره، بشرطها وشروطها. وفي الدروس صرح بشرعيته، لاحظوا هذه العبارة من الشهيد الثاني مكررة، نفس العبارة قرأناها قبل لحظات، وفي الدروس الشرعية كتاب فقهي للشهيد الأول صرح بشرعيته، فليكن الاعتكاف كذلك، بشرعية الصوم فليكن الاعتكاف كذلك، أي عبادة شرعية. أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهة في صحته كغيره في صحة الاعتكاف. ثم قال أي مسألة مهمة الآن، وأقله أقل الاعتكاف 3 أيام، عندنا روايات بالنسبة إلى الحيض أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة، روايات كثيرة. بالنسبة إلى الاعتكاف وأقله ثلاثة أيام، هذا بلا خلاف، هذا المشهور، بينها ليلتان. الآن محل النية، وقت النية، مر نظير هذا الكلام بالنسبة إلى وقت نية الصوم. ثلاثة أقوال في المسألة على ما أظن، منها إيش؟ أنه وقت نية الصوم مقارن لطلوع الفجر، شرط مقارن، ولكن من باب الاحتياط والمقدمة العلمية يحتاط قبل دخول الوقت، لأنه يصعب، يتعذر على الإنسان أن يحرز وقت طلوع الفجر بالنسبة إلى صوم شهر رمضان، فيحتاط قبل ذلك مثلا بعشر دقائق ربع ساعة. قال فمحل نيته الاعتكاف قبل طلوع الفجر لأنه مشروط بالصوم، فقبيل طلوع الفجر، ولو من باب إيش؟ المقدمة العلمية. وقيل يعتبر الليالي فيكون قبل الغروب أو بعد الغروب، نظير ما مر علينا في مسألة الصوم. لذلك قال على ما تقدم في نية الصوم، إن بعض العلماء يجوز عقد النية حتى بعد طلوع الفجر، لكن هذا خلاف الاحتياط، خلاف فتوى الأكثر من العلماء الأعلام والمراجع الكرام. وأقله ثلاثة أيام، مستند هذا الحكم الشرعي الروايات، المسألة تعبدية تحتاج إلى نص، منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، وموثقة عمر بن يزيد، هم اسم عمر وأبوه يزيد، هذا صاحب من أصحاب الإمام اللي نذكره عادة في مسألة العقيقة، يقول دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام وأنا شيخ كبير، فقلت يا ابن رسول الله لا أدري هل أن والدي عق عني أم لا، الوالد رحمه الله سوالي عقيقة ولا مستحبة، هذا مؤكد، عق النبي عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، معروف هذا بسيرة الإمام الحسن، وأول هذه المراسم والسنن النبوة أجراها النبي في ولادة الحسن المجتبى عليه السلام، بحر علم وحكمة ثم تقوى، كل من جاء يستقي منه يروى، وله حلم من الطود أقوى، حلمه لو به يوازن رضوى لغدا راجحا على رضواها سلام الله عليه. فقال له الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد، يقول فأمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعق عن نفسي، سويت العقيقة وأنا شيخ كبير، يبقى الاستحباب ثابت، لكن يتأكد في اليوم السابع من ولادة المولود. فهذه الرواية طبعا الأسماء ما لها علاقة، عثمان بن حنيف الأنصاري، عثمان بن مظعون مثلا، زين، قيس بن سعد بن عبادة من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين، لكن مقابل قيس بن الأشعث ومحمد بن الأشعث ومحمد بن أبي بكر، أسماء ما لها علاقة. على كل حال الرواية هكذا عن الصادق عليه السلام لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. ما يمر علينا في الرواية أحيانا عبد الرحمن بن الحجاج من الثقات من أصحاب الإمام الصادق، وعندك هم الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله. وأقله ثلاثة أيام، زين، هذا من شروط شنو الاعتكاف، يشترط في صحته الصوم، يشترط عشنه ألا يكون أقل من ثلاثة أيام، وأن يكون هذه مسألة ابتلائية، هي يعني زي ما نقول بيت القصيد في مسألة الاعتكاف، هذه المسألة، وهي أنه هل يصح وينعقد شرعا الاعتكاف في المسجد الجامع في البلد أو المسجد الأعظم كما في بعض العبارات الفقهية، أو لا مخصوص فقط وفقط بالمساجد الأربعة. فقول عند جمع من المتقدمين ونسب، أقول نسب إلى الأكثر، أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة لورود النص. والسيد الإمام على ما أظن في تحرير الوسيلة يقول لا يترك الاحتياط، وأيضا في تعليقته على العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي رحمه الله، فلا يترك الاحتياط بالإتيان به برجاء المطلوبية، يعني غير المساجد الأربعة، المسجد الحرام، المسجد المكي والحرم النبوي الشريف ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، يأتي به إيش؟ برجاء المطلوبية وقصد الثواب. ولكن فتوى المتأخرين لعله من زمن المحقق الحلي، وأيضا حتى عند الشيخ المفيد فيما أظن على بعض الكتب الاستدلالية موجود هذا الرأي، أنه الأفضل كون الاعتكاف مع الإمكان في هذه المساجد الأربعة المخصوصة لورود النص. ولكن مع ذلك يصح الاعتكاف في المسجد الجامع، وهذا رأي جمع من الأعلام. أكو طبعة من الطبعات للعروة الوثقى فيها لعله 16 من المراجع الكبار أساطين الفقه والمذهب، كبار المراجع السيد البروجردي والمحقق النائيني وأمثال هؤلاء، السيد الخوي والسيد قلبيقاني والسيد عبد الهادي الشيرازي وأمثال هؤلاء الأعاظم، السيد أبو الحسن الصهاني. ففي العروة الوثقى المسألة إذا حبيتوا للفائدة أقراها سريعا، قال السادس أن يكون في المسجد الجامع، السيد اليزدي بعد هذا الفقيه البحر المتلاطم قال أن يكون في المسجد الجامع، فلا يكفي في غير المسجد ولا في الجامع ولا في مسجد القبيلة والسوق، ما يكون مسجد قبيلة مسجد سوق، ولهذا يكون الصلاة هنا مكففة، صلي بهم صلاة أضعفهم ولا تكون منفرة، ولا في مسجد القبيلة والسوق، ولو تعدد الجامع تخير بينها، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة. في الهامش أكو تعليقة لغاضي العراقي من المحقق الثلاثة، قال بل الأقوى جواز الاعتكاف في كل مسجد تتعبد فيه جماعة. ليه؟ قال لإطلاق نصه، وإن لم يكن في جامع البلد في أي مسجد تعقد فيه جماعة. كذلك الإمام سيد محسن الحكيم رحمه الله أيضا في منهاج الصالحين هنا في الهامش قال الذي تنعقد به الجماعة الصحيحة، يعني مسجد جامع تنعقد فيه جماعة صحيحة، والأحوط كونه مسجد البلد. قريب من هذا السيد السستاني دام ظله يقول بما مضمونه في نهاية الصالحين لابد أن يكون في المسجد الجامع بهذا الشرط بهذا القيد، الذي كان إمام الجماعة فيه شنه عادلا، لأن في الروايات إمام عادل، روايات صحيحة منها مولانا مسألة ابتلائية، لأنه الآن صارت سنة قد أحيت، فالمسألة اختلافية بين العلماء كل يرجع إلى مرجع تقليده، في رواية صحيحة بالمناسبة عن عمر بن يزيد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات، ما تقول في الاعتكاف ببغداد؟ لاحظ واضح السؤال، في بعض مساجدها، يعني مش المساجد الأربعة. فقال عليه السلام: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. كلمة إمام عدل خلاف بين العلماء، المراد من الإمام العدل المعصوم من الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، صلى هنا أمير المؤمنين، صلى الإمام الحسن، صلى النبي في مسجد الخيف مثلا كما في السيرة النبوية، أو لأن النبي هو إمام الأئمة بعد، أو الإمام العدل، يعني شنو يتمسك بإطلاق اللفظ، يعني الإمام العادل. فالمسألة موضوع خلاف بين العلماء في مراد من كلمة صلى فيه إمام عدل. هؤلاء الأعلام الأغايون أساطين بعد، تعرف سيد يزدي والمحشيم، تمسكوا بالإطلاق إمام العدل، يعني وإن كان مصداقه الأتم والأبرز والأجلاء هو المعصوم، ولكن أيضا يصدق بمرتبة النازلة على الفقيه مثلا العادل جامع الشرائط، أو الإمام العادل الذي متصف بالعدالة الفقهية الشرعية، والله العالم. فقط لبيان المسألة. السيد الخوئي أيضا لم يعلق، يعني موافق للسيد اليزدي، وفي المنهاج قال: أو في المسجد الجامع، نذكر لأن هي هذه قلت أنا بيت القصيد في موضوع الاعتكاف. نعم. الآن كل الشروط من دون هذا الشرط لن تكون عملية. قال رحمه الله: أو في المسجد الجامع في البلد، والأحوط استحبابا مع الإمكان الاقتصار على الأربعة. السيد الحكيم في منهج الصالحين، سيد محسن الحكيم: أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة، يعني أكو إمام عادل يصلي مو واحد فاسق. قال: والأحوط استحبابا كونه مسجد البلد، بل الأحوط استحبابا الاقتصار على الأربعة مع الإمكان. لذلك قال الشهيد الأول: والمسجد الجامع، وهو ما يجتمع فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم، يعني المسجد الأعظم مسجد الجامع لا نحو مسجد القبيلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.